قررت اعمل بس مباشر لحياة اللي انتم راقبنا واعرض لكم لقطات من واجعي مع حبة تفاصيل عايزنا هفتح قلبي خشوا شوفوا شاركوا جراحوا وعيشوا ظروفوا خليكوا اياكوا تملوا وسط مواجع عايزكوا تطوفوا عايز بقى لايكات وقلوب واكتبوا كومنتات واسيني وتفعلوا وحسوا اللي انا حاسه واعملوا بحث لدمعة عيني عايز بقى لايكات وقلوب واكتبوا كومنتات واسيني وتفعلوا وحسوا اللي انا حاسه واعملوا بحث لدمعة عيني احكي عني بعد ما تشوفوا اللي فيا فسروني واوعوا تنسوا تبقوا للجيل اللي طالع تشرحوني احكي عني بعد ما تشوفوا اللي فيا فسروني واوعوا تنسوا تبقوا للجيل اللي طالع تشرحوني عايز بقى لايكات وقلوب واكتبوا كومنتات واسيني وتفعلوا وحسوا اللي انا حاسه واعملوا بحث لدمعة عيني كلها تعرف شكلي وياكوا تنسوا تعملوا تاني